الحمد لله رب العالمين، ومسبب الأسباب، ومنزل الكتاب، حفظ الأرض بالجبال من الفرات، وقبر الجبابرة وهزم الصعاب، سمع قرين المرد ومنقوص الخطاب، أبصر فلم يستر نظره الحجاب، سبحانه. أنزل الكتاب يحث به على اكتساب الثواب، وزجر عن أسباب العقاب، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتذكر آياته وليتذكر أولو الألباب. أحمده سبحانه على رفع الشك والكياب، وأشكره على سمع الخطايا والعاب، وأوقر له بالتوحيد إقرارا ينفع يوم الحساب، وأعترف بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم أنه سيد الأنبياء الألباب، صلى الله عليه وعلى صاحبه ابي بكر خير الاصحاب، وعلى عمر الذي اذا ذكر في مجلس قام، وعلى عثمان تنقل ظلما فمتع الصواب، وعلى علي بالبدر يوم البدر والصدر يوم الاحزاب. اللهم يا من ذلت بامرك عزائم السحاب، اللهم احفظنا في الان في الحال والمال، وارزقنا التزود قبل حلول التراب، وألهمنا الاعتبار بسائر الأطراف، وأرشدنا عند السؤال إلى صحيح الجواب، وهب لشيخنا معاصي الشباب، وزدنا الحاضرين عمارات القلوب الخراب، برحمتك يا كريم يا وهاب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إليك إلى الخلق أرفع ربتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما تعاظمني ذنبي، فلما قرنته بعفوك ربي كان عفوك أعظما، فما زلت ذا عفوا عن الذنب لم تزل تجود، وقد قوي صفيتك آدما، فإن تعف عني تعف عن متمرد ظلوم وشوق ما يزايل من ثم، وإن تنتقم مني فلست بآيس، وإن أدخلت نفسي بجرم جهنم فجرمي عظيم من قديم وحادث، وعفوك يا ذا العفو الأعلى وأجسد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وهلها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. وروى الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعود، وخير الصدقة ما كانت عن ظهر غنى. اليد العليا هي اليد المنفقة، واليد السفلى هي اليد السائلة. وكذا روى حديث رواه البخاري ومسلم في حديث أبي هريرة. والحديث عن السؤال، الحديث عن السؤال يعني عن المسألة، يعني عن الشهادة، يعني عن التزوج. نعلم ما حل منها وما حول. الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث ابي هريره، وانا ساتلوه على مسامع حضراتكم، لان كثيرا من الناس يحتجون به في باب المسألة. وهو حديث طويل عن ابي هريره رضي الله عنه، ان ابرص واقرع واعمى بدل الله عز وجل ان يبتليهم، فأرسل إليه ملكا، يعني في صورة آدمية، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا قد قذر الناس. فمسحه فذهب عنه. قال: أي المال أحب إليك؟ قال: الإبل. فأعطاه ناقة عشراء، قال: يبارك لك فيها. ثم أتى الأبرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال شعر الحسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس. فمسحه وأعطي شعر الحسن. أي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطاه بقرة حاملة وقال البارك لك فيه. ثم أتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال أي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي ناقة حاملة وقال البارة لك فيها. حتى كان لهذا واد من إبل ولهذا واد من بقر ولهذا واد من غنم. ثم أتاه في صورته وهيئته حتى يذكرهم بما مضى من حياته. أتى الأبرص في صورته وهيئته. رجل أبرص مثلما كان قديم. قال رجل مسكين تقطع بها الحبال بسبب فلا بلغ اليوم إلا بالله ثم لك. أسألك بالذي أعطاك الأمن الحسن والجد الحسن والمال ناقة أتبلغ بها بسبب. قال إن الحقوق كثيرة. عندي جنس كتير قوي. قال يا هذا كأني أعرفه. اللي بيكلمه ده ملك في صورة بشر. يا هذا كأني أعرفه. ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال لقد ورثت لكافر عن كافر. هذا المال عن أبي عن جدي عن جد جدي. لقد ورثت لكافر عن كافر. قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى أقرع في صورته ويأتي رجل أقرع بالسهر. فقال رجل مسكين تقطع به الحبال في سفر فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم لك. أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة تتبلغ بها في سفر. هو عنده وادي بقر وادي بقر. قال إن الحقوق كثيرة دون كثيرة. قال يا هذا كأني أعرفك. ألم تكن أقرع يقدرك الناس فقيرا فأغناك الله؟ قال لقد ورثت لكافر عن كافر. قال إن كنت كاذبا فسيرك الله إلى ما كنت. ثم أتى أعمى في صورته وهيئته رجل أعمى. فقال رجل فقير مسكين تقطع به الحبال في سفر فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد إليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفر. قال يا هذا لقد كنت أعمى فرد الله إلي بصرا فقيرا فقد أغناني. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك عليك مالك فقد ابتليت فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. حديث في باب المسألة إن بعضهم قال لك إن جاءك السائل على فرس تعطيه. إن جاءك السائل على فرس تعطيه. هذا حديث رواه الترمذي وضعفه العلامه الألباني رحمه الله وضعفه أغلب علماء الحديث. رواه حديث ضعيف من أغلب علماء الحديث. إن جاءك السائل على فرس تعطيه. هذا حديث ضعيف. قل لك وأما السائل فلا تنهر. كذا قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد روى الإمام مسلم في صحيحه أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يرد سائلا. كان لا يرد سائلا. وجاءته حلة من رجل فأحبها صلى الله عليه وسلم ولبسها فرآه رجل يلتزم. وقال يا رسول الله أعطنيه. فدخل صلى الله عليه وسلم وكان ليس عليه غيره. فدخل فقال عاف أعطاه الرجل وكان له رجل سائلا. فلماه الصحابة في هذه الحجة أتأخذها من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال علمت أن ليس معه غيره؟ لموه في قال والله ما أخذتها لألبسها ولكني أخذتها لأكفن فيها نفسي. أنا عايز أكفن فيها بس والله وبركتها لأن النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقد انها لا تنسى الا اما الساكنه فلا تنهر. ده كلام لمن يا اخواني خاصه. هذا كلام للنبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينسى الا. والسائل على ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسال الناس اموالهم تكسرا. كما روى ذلك مسلم من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سال الناس اموالهم تكثرا فانما يسال جبرا فليستقل او ليستكثر. بيسال جبر فليستقل او ليستكثر، عايز جبر زياده خد جبر من النار، فليستقل او ليستكثر. خد بالك. واما السائله فلا تنهر، هذه خاصه، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات. صلى الله عليه وسلم كان يرى في الامامه في وراء ظهره، هذه ليست لاحد. اوجب الله عليه قيام الليل، الواجب عليه قيام الليل ليس واجبا عليك قيام الليل، هذه خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعدين في الايه اصلا مفيش دليل كما قال ابن كثير وغيره من المفسرين. واما السائله فلا تنهر، يعني حضرتك لما تيجي تمنعه فلوس يجي يسالك فلوس، وهتمنعه من الفلوس ما تمنعوش في ذات الانتهار، ما تنتهروش. مقبول يا عم، ايه اللي جابك عندنا هنا؟ امشي ما تنهروش، ما بيقولكش تشيله بس بيقول لك ما تنهروش، قول له كلمه طيبه، ربنا يفتح حالك، ربنا يفتح حالك، ربنا يفتح عليك. ما تنهروش، فالآية فقط وأما السائلة فلا تنهر النهي عن الزجر والنهر الشديد. فحضرتك الإعطاء السائل عندنا في الشرع مستحب، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وأنا لسه جاي في الكلام في الخطبة إن شاء الله، هبين لك مين اللي ليه حق إن هو يسأل؟ مين اللي ليه حق إن هو يسأل؟ عايز تسأل، تسأل امتى؟ وامتى تحرم عليك المسألة؟ تسأل الناس. هيجي إن شاء الله معنا في الحديث. لكن أود أن أقول أن الشارع الحكيم حض المؤمنين على عدم سؤال الناس. وكذلك روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه. قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألته فأعطاه، ثم سألته فأعطاه، ثم قال لي: يا حكيم، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بطيب نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع. خليط على طول، كلام جميل، كلام جميل جدا والله. لما يجي لك مال وانت محتاج المال، ما بتسألش الناس. جالك المال خده. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعطيه العطاء، فيقول: يا رسول الله الى افقر مني، الى افقر مني. فلما رد النبي كذا مره النبي قال له: يا عمر، ان هذا المال كما قال الحديث حلوة خضرة، فما جاءك بخير اشراف نفس فتموله، فتموله. ما دام حد جاب لك فلوس وانت محتاج ما تقولش: لا والله شوف حد افقر مني انا، خذ. هو النبي بيقول له كده: خذ، طالما انت ما سالتش الناس، ما قلتش لحد هات الفلوس جات لك كده، جات عندك خذها. سيدنا ابن عمر، ابن عمر عبد الله بن عمر لما هو راى الحديث ده كان بيعمل كده، يدي له عطاء ياخد العطاء يحطه فيه. ما يسالش الناس، ما يقولش اي حد يديني حاجه، لكن لما يجي له عطاء ياخدها. ما جاء من هذا المال، من هذا المال حلوة خضرة فتموله بغير اشراف نفسه، وما لا فلا تتبعه نفسك. اللي شايف انت شايف الفلوس، نفس الفلوس دي لا تتبعه نفسك، ما تقعدش تبص وتقول: يا لو جابني، يا لو عندي تاني، فلا تتبعه نفسك. خدت بال حضرتك؟ سيدنا حكيم بن حزام نهي عن مسألة ان انت تقول هات، وانت تقول: اعطني يا رسول الله، اعطني يا فلان، اعطني يا فلان. فقال حكيم للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لا أرضأ أحدا بعدك حتى أموت. يعني مش هسأل حد تاني من الناس حتى أموت. فكان أبو بكر رضي الله عنه يعطي العطاء لحكيم، وده اللي احنا قلنا عليه يهود، هو اللي بيديله، فيأذى حكيم لأنه حلف النبي أنه شاف حاجة لحد مات منه. ومات أبو بكر وكان عمر يعطي العطاء لحكيم، فيأذى حكيم بن حزام حتى قال عمر للمسلمين: يا معشر المسلمين اشهدوا على حبيبي اني لاعطيه حقه من هذا البيت فيبدا حبيبي اشهدوا عليه. لما تديله حقه هو مش عايز له حقه. وعلى فكره ده بجد ما فيش دليل لان حبيبي وكان لا يسال الناس شيئا بعد هذا الحديث. وراى الامام البخاري ومسلم من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان الناس من الانصار سال النبي صلى الله عليه وسلم فاعطاهم ثم سالوه فاعطاهم حتى نفد ما عندهم. قال: والله لا يكن عندي من خير فلن ادخره عنكم. ومن يستعف يعزه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله. وما اعطي عبد عطاء خيرا واوسع من الصبر. ما اعطي عبد عطاء خيرا واوسع من الصبر. كان من دعائه صلى الله عليه وسلم انه يقول: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا. اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني يكفي او لا يكاد يكفي. كان يدعو لهذا الدعاء صلى الله عليه وسلم. كذا روى مسلم من حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: من سأل الناس أموالهم تكسرا، الحديث الذي رواه الحضرمي، فإنما يسأل جمرا، هل يستقل أو يستهتر. حضرتك عايز تاني خد تاني، أنا عارفك يا جماعة إن 99% من الناس قدامي دي ما تفهمش، بس انا اعديت الخطبه دي والله عشان اعرف حضراتكم جميعا فقه المساله، فقه الشحاته. المساله يعني فقه الشحاته. الناس كتير جدا متخيله الناس اللي بتتداول في الشوارع دي لا حق عليا. انت بتساعد بسميهم ايه؟ مفضل. بتساعد ناس مفضل، ناس عصابات شحاته، ناس والعياذ بالله بيرتكبوا جميع الجرائم. انا دايما اقول كده لاصحابي، كنت بقول هذا الكلام بالامس وانا بتسالني، فراح مطلع صديقي اثنين من جهه وثالث عمود جد راح يطلع في نفس الجهه. فبقول له: يا اخي ما تديش الناس ضياع الحقوق على اصحاب الحقوق الاصليين. الناس دي بتمتهن هذه المهنه، دي مهنه عندهم يترزقوا منها. قال لي: والله انا عارف، بس انا من باب جاب الخواطر. قلت له: انت بتكتب الخواطر الناس للطبيب؟ راح تكتب، ما عرفش يرد. انا قاعد بخواطر الناس للطبيب، وانا عارف ان هم للطبيب، تبقى لابسه من قبل هنا من قبل ولا تشوف ولا تقول اي حاجه خالص. بالعكس انت بتكتب ولا عارف انك باقي الجرائم، والله ولا اعلم من ذلك جيدا. من شرب المخدرات، من زنا، من سرقه، لا يحلون على جريمه قبل ابدا. ما فيش جريمة أعتقد من الكويت أزفت أعتقد رب الله في المئة بعد مئة ممثلين ومنزلين بالنسبة لي الشحاتين والشحاتين والناس اللي بتدور تتزوج في الشوارع. والله يا جماعة أنا عندي حكاية ما ينفعش تحكيها على المنبر، والله ما ينفعش تحكيها على المنبر، لكن ما ينفعش أجيب له. أنت هب أن هذه المرأة كده كده ولا كده كده، هذه المرأة سألت 1000 واحد في اليوم، شوف على الساعة مثلا 12 ساعة، سألت 1000 واحد، قال لي: لا أنت هي أول، هو المفروض، ده هي ممكن لما تعدوا تسأل أكثر من 1000، 2000، 3، 4، قلت له: لا إحنا بنخليهم 1000 واحدة، وكل واحد من 1000 في 1500 ما تبقاش حاجة، ربنا يتحرك وربنا يهديهم. و500 اديهم مش هقول لك كل واحد 5 جنيه، لا كل واحد ادها جنيه 500. هتعمل كام؟ احنا بنضرب في اقل خالص، هتعمل كام؟ هتعمل 500 جنيه، اقل حاجه خالص، انا بضربك في تحت خالص. واشوف ناس واقفين على مرزقات على راس النقل الكبيره المعديه، تقعد تجيب العشرات والخمسات والعشرينات، وهو كده ارضى ضميره. لا انت صدقت خلاص، عملت العيال صدقت. صدقت منين؟ صدقت منين؟ ربنا عمره سبحانه وتعالى وسلم يامرك بانك انت حره تتصدق على مين؟ ها؟ يتيما ذا مقربه او مسكينا ذا مقربه، فاكر ربنا؟ يا ما تيجي تصدق شوف يتيم زي ما ضرب، انت عارف كويس جدا ان هو قريبك، ان هو محتاج جدا، محتاج قوي. قال لك يتيم ازاي؟ ده مقربه. يتيم يكون قريبك، مش يتيم واحد بعيد، مش واحد بعيد، يتيم يكون قريبك او مسكينا، انت عارف كويس ده مقربه. ايده لمست التراب من كتر الفقر، هو ده اللي روح اديه. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم عرف هؤلاء لنا في حديث البخاري من حديث ابي هريره: ليس المسكين الذي ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس. شوف الكلام يعني، شوف الكلام. ليس المسكين هذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمه واللقمتان والتمره والتمرتان، انما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطر له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسال الناس شيئا. اقرأوا ان شئتم لا يسالون الناس الحاجة. رواه البخاري ومسلم. لا يسالون الناس الحاجة. عرفونا بالنبي صلى الله عليه وسلم. المسكين لا يطوف على الناس. المسكين لا يطوف على الناس. المسكين الذي يتعبد. هو ده اللي حضرتك تروح تديله. مش ده انا متاكد من بعضهم عنده عمايل، عنده عمايل. البلاد في بلد تاني يقول لك لا والله الصبي مقطوع. اللي ماشي في حكايه ده وعمال يعمل كده ويشحط، قال لي والله عنده ثلاث عمارات مستحيله. الصبي ده قال له انا عنده شخصيا يعني. وعنده مش عارف كام عربيه على الخط شغالين سفر. واحد تاني صديق ليه جزار يعني، وراح عمال يشتري منه لحمه. فبتكلم عنه الموضوع ده وبيقول لي واحده كانت بتيجي لي هنا على طول محل الجزار وبتديها لي فلوس بصراحه. لغايه لما رحت مره والله البنك لقيتها قاعده ولابسه هانم، لابسه هانم. فبعد ما مشيت بسال الراجل قال لي دي عندها رصيد بتاعت البنك بتيجي تحط وغيره وغيره وغيره. انا مش عايز احكي لك، انا مش عارف احكي عن مبلغ. شوف انت لسه عندك حاجات اكتر مني انا، وعندك قصص اكتر مني انا. مش عارف احكي لك، انا مش فاضي اقول لك كتير. مش مصدر، مش هزود انا قبل ما اصليت مصر. هذه المافيا مش هينفع ازودها. واحده كنت لسه في صديق وهو ماسك معاها دفتر قصص، دفتر يتامى وارامل وفقراء وبيبحث وبيتحرى البحث. فراح مره لوحده وقعد جاهز للذهب. فدي اللي بيجي في كلام كتير برضه. قعد جاهز للذهب وخلاص الحاجه ان شاء الله عندي. قعد وانا جاي معايا مساله معايا. والبنت تفاجأت، الراجل تفاجأ ان البنت اتصلت بيه الليل على التليفون بعد ما طلع مشي. قال له يا عم انا بالله عليك ما تجيبليش حاجه، انا قاعد اتجوز، انا قاعد اشوف تعليق على الجوله. لا في يا بنتي مش انت اللي وديتك كذا كذا وعايزه عشان تجهزي تتجوزي. قال له اه انا مخطوبه اول حاجه، انا بقالي انا عندي 25 سنه، امي بقالها اكثر من 5 سنين وهي بتقول للناس عايز حاجات عشان اجهز البيت، الحاجات بتيجي لغايه البيت بعد كده تروح تبيعها. وقفلت على الجواز عشان خاطر الموضوع ده. عشان الموضوع ده والله العظيم صديقي، بل هو صديقي الحميد اللي انا بقول لك عنه ده، صديقي الحميد من اصدق اصدقائي يعني. نحكي له الموقف ده. واحده اخرى بيتصل بيها اي حاجه محتاجه ايه بنتي؟ قالت لي وقال لي كده بس ما قال لي والله اول حاجه قالتها خلال 3 6 في الشهر. عايز اي حاجه بنتي؟ قلت له واحد متر ويب. متر ويب ايه حاجه ينفع ده؟ قال لها ده انا حاجه ده انا ده انا ما عنديش متر ويب. انا ما عنديش متر ويب. ها؟ ف انا رحت لنفس الحاله مش عارف كنت فين الجرايد. والجديد دلوقتي ان هم عاملين بيوت يخشها تطلع عليك كده الناس لو في بهائم عندكم لو عايش في المكان ده تطلع عليك بهائم. تخش البيت احنا محتاجين. وبعد كده يكتشف من صاحب هذه البيوت ان الجماعه دول جايين من بلد في الصعيد مأجرينها كده منظر وهم عايشين ما شاء الله في شقق 5 نجوم والله. هو الراجل ده صاحب البيوت. ايه ده اللي قال لك ده عشان اي حد يقول تعالى حد يوريني بيتك تعالى تعالى وابدا خش البيت هو ده واخر الليل بيروحوا لما حشيش ومخدرات والعياذ بالله وزهر كتير كتير كتير كتير كتير حكاوي. انا مش عايز اقول لك، انا عايز اقول لك صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق رسول الله لما بيقول لك ان المسكين الذي لا يطوف على الناس، المسكين ما بيلمش على الناس، المسكين بيتعذب اللي انت تروح لغايه منه وتسلم. بقول الناس كل حد متواضع معاه فلوس واخدها من الناس عشان يديها الناس فكر لك انا مش هقدر اخليك تروح واجي انا بس ازاي ده راجل صفه انا متواضع فيه خد يا عم فلان ده عم فلان ده وجب عليه وجوبا متحكما ان هو يبحث ادق البحث ادق البحث عشان خاطر دي اموال ناس هو مسؤول عنها مش قلت لك الثلاجه مالفات مؤلفه ولا سبب يا اخواني احنا اصلا مش واجب علينا بالشرع المراه المسلمه تشتري حاجه في بيتها اصلا لا معانا جروب هو اغلب الناس معايا معاهم جروب دوت الوقت دكتور الشيخ محمد احمد تعالى الشيخ محمد احمد دكتور في الاصغر اللي قال احبه ها ونعمل النساء اللي بتسال عشان ما تتجاهل جدع لا قال كده ممنوع شرعا ممنوع احنا عندنا في الشرع البيت ما تشتريش حاجه اصلا العفش كله شرعا على الرجل شرعا كده العفش كله على الرجل ده كلام في الدور مش كلام عفش كله شرعا عشان ما تجيش تقول لي اصل البنت عايزه سجاد ولما فيش سجاد مش هتعرف تتجوز البنت محتاجه ستاير ستاير اللي عايزها البنت احنا لما بيجي نشتري المتجاز مش هنشتري المتجاز عادي هنشتري المتجاز مسطح دي يا عم مش زي بنتك مش زي بنتك يا عم انا نفسي في عربيه دي كده عادي ينفع تلت الناس فلوس واشحن عشان تلاقي عربيه كده طب اللي معهوش غير عجله معهوش غير عجله ومحتاج عربيه محتاج مكنه ينفع يشحن في الناس عشان هو محتاج مكنه كذلك الست اللي معانا هي محتاجه البوتاجاز دي اللي محتاجه الثلاجه دي محتاجه الغساله دي تشحن فلوس عشان تشتريها ما ينفعش احنا بنجيب حاجه اللي هي طالب الاحتياج البوتاجاز يبقى بنضرب مظبط هيمشيك يا بنتي الوقت ربنا يهديك من فضله اهم حاجه تمشيك محتاجه رساله تبقى رساله عليا انا بكلم الناس اللي معاك فلوس تحتاج معاك فلوس تحتاج مفيش حاجه اسمها اشتري رساله اوتوماتيك لوحده فقير دي ده لا يجوز شرعا انت مسؤول عن اموال الناس اللي معاك مفيش حاجه اسمها اشتري رساله اوتوماتيك اقل انواع الرسائل اشتغل بيها يا بنتي بنت ربنا يرزقك ويهديك من فضله احنا مش مطلب منا اي حد فقير على وجه الارض ربنا خلق الناس كده فقراء واغنياء فله الحمد وله الشكر سبحانه والحمد له الحمد وله الشكر ليس المسكين الذي يفوق على الناس انما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يقوم فيسال الناس شيئا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله الذي لم يكن هذا العدو الحكيم صلى الله وسلم وبارك على من بعثه ورسوله الهديه وهو الشر الغزير صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من هذه الكلمه دي فقط انه يحتاج مستحيل انت تقديم يبقى في كده انا يحل لي اديني دي مساله انا يحل لي انت اسال الناس في حديث كده رواه الامام الترمذي وابو داود قال صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لبني ولا لذي فرقه سويه الا ان يسال الرجل ذا سلطان او ما كان فيه حاجه حاجه مثلا دي جايه في حديث يبقى اول حاجه ان انا اسال الدكتور لو انا هسال رجل حاكم انا ليه عندي حق اديني حق هو حاكم مش هديه حاجه من جيبه ده هديك حقي من بيت مال المسلمين ده رقم واحد خد بقى عندك الثلاثه اللي جايين دول بقى بيعينوا على الدكتور الثلاثه اللي جايين دول حديث قبيصه ابن خالد بن مالك الذي رواه مسلم في صحيح قال تحملت حماله فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني تحملت حماله تحمل حماله يا جماعه يعني اثنين بيتحملوا مع بعض فهو مؤكد ان ده واحد عنده واحد من المبلغ 10000 وهو اللي هيفك الزنقه دي مش معاه اصلا حد في وقت. قال عم خلاص بدل ما اشوف اختراقه للدماغ الواحد يقتل واحد اتلد عليها. اتلد على مين؟ اتلد على مين؟ ده اسمه في الشرع تحمل حماله ولا يستطيعه. فده واحد من دول الثلاثه اللي ليه هو يسال الناس اعطوني ثم اعطوني. تحملت حماله ده فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اني تحملت حماله ده. فقال اجلس حتى تاتينا الصبر. فجلست فقال لي يا قبيصة ان المساله لا تحل الا لاحدى ثلاثه. رجل تحمل حماله فحلت له المساله حتى يقيم قواما من عيشه او قال سداد من عيشه. ورجل اجتاحته جائحه. اجتاحته جائحه يعني عذبه الله معاه مقنع مثلا على ابن صغير صحي من النوم هو ده اكل عيش مش غير صحي من النوم لقى مصنع تولع بعته سوبر ماركت هو ده راس ماله كله ما عندوش مصنع تاني. صحي من النوم لقى السوبر ماركت تولع او ساب كله معاه عذاب الله يعني حوش بهائم. وصحي لقى الحراميه خدت البهائم كلها ما عندوش حاجه تاني. ده اسمه اجتحاد جائحه. فحلت له المساله حتى يقيم قواما من عيش او سدادا من عيش. ورجل اصابته فقر فقر ايه الفقر غير الفقر. الفقر فقر عام. اما الفقر هي شده الفقر. شوف النبي دقيق الى اي مدى دقيق جدا في الالفاظ. اصابته فقر مش بس كده حتى يشهد ثلاثه من اهله ان فلانا اصابته الفقر. مش لقيت مش فقط ده لازم يجيب ثلاثه من اهل بيته يشهدوا قدام الناس ان فلان ده اصابته فقط فعلا فقير جدا مدة. ايه الفقر ده؟ حديث سهيل بن احمد يروي سهيل بن الحنظلي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سال الناس وعنده ما يغنيه فإنما يسأل شرا من جهنم. فقالوا يا رسول الله وما الذي يغنيه؟ عن معنى كلمة يغنيه تفسيرها ايه؟ وما الذي يغنيه؟ قال أن يكون عنده ما يعشيه أو يغديه. فقطعوا لو عنده عشاء يسأل الناس العشاء فقد سأل جمرة من جهنم. لو عنده غدا سأل الناس الغدا فقد سأل الله عز وجل فقد سأل جمرة من جهنم. روى مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص واسمع لهذا الحديث جيدا والله رواه مسلم في صحيح مسلم في صحيح مسلم. والاحكم الاخر في صحيح مسلم. رجل قال له عبد الله بن عمرو بن العاص ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله بن عمرو أليس لك زوجة تأوي إليها؟ قال بلى. قال ألك مسكن تسكنه؟ عندك بيت ملكك بتاعك؟ قال بس قالوا عنك. قال فأنت من الأغنياء. وقال عنده زوجة والله يسأل نفسه كان زوجة عنده زوجة وعنده مسكن. قال له فأنت من الأغنياء. فالرجل صاح قال فإن لي عبدا ده عندي كمان عبد خادم يخدمني. قال فأنت من الملوك ده أنت ملك. قول الفقراء المهاجرين الناس دول اهل الصفه اللي كانوا لا يعلمون الا اهل ولا مال في البخاري حتى في كان اصحاب الصفه 70 رجلا لا يعلمون الا اهل ولا الى مال. هم من دول الفقراء في بدر النهارده الناس ما عندهمش مال ما عندهمش زوجه يتجوزوها. كان قال ابو بكر يا رسول الله اني رجل شاب واني اخاف على نفسي العنف ولا اجد ما اتزوج به النساء. فسكت عنه ثم قلت له مثل ذلك فسكت عنه ثم قلت له مثل ذلك فقال يا ابا هريره جف القلم بما انت لاقم فاختصي على ذلك او ضرب. معهوش فلوس الجواز. هلك زوجه تاوي النساء؟ نعم. هلك مسكن تذكره؟ نعم. قال فانت من الاغنياء. قال فاني خادمك. قال انت من الملوك ده انت ملك فانت محتاج اليك. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث سمير بن عوام رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لأن يأخذ أحدهم حبله فيحتطب ويأتي بحزمة حطب على ظهره خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يأتي بحزمة حطب على ظهره فيكف الله بها وجهه، يرقب به الوجه، يكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه، حتى لو محتاج، حتى لو محتاج يقول لأي حد تعالى مش لاقي شغل، مش لاقي شغل، شفت الكراتين اللي انت بتعملها مش شغل دي؟ دي الناس طبعا بتصدق احقر شغل، احقر شغلانه عنده ايامها ان هو يبقى بيشتغل ويلاقي حطب، والله تلاقي حد في حطب ويولع ويولع الناس بتاخد حطب، كانون عارف كانون؟ هو كانون، فاي حد ممكن يروح يلف يجيب شغل حطب ويولع بيه في البيت. فالناس لما تيجي تشتري الحطب فهم اصلا زاهدين في ايديه لان لطيف، فلما اشتري منك انا اشتري منك لان انا ما بحبش نفسي، يعني في زمن البخس. خدت بالك؟ فالنبي بيضرب مثال في احقر الاعمال. يجيب يلف في الشوارع ويجيب حبل بتاعه ويحط حبل على حطب ويجيب فوقها ويبيع ابخس الاسمان فياخد فلوس قليله جدا يكف الله بها وجهه خير له من ان يسال الناس. ده رسول صلى الله عليه وسلم. نفس الشغلانه لو كنت في الشارع كده و 30 30 شغلانه محترمه شويه غير الحضر شغلانه محترمه شويه والله. شفت الكنزات اللي في الشارع؟ الكنزات اللي بتسال الناس، الكنزات اللي في الشارع ليها فرق، ليها فلوس جمعها وبقى تبيعها تبيعها وهتكون برضه بتدي مليون ما مفيش حاجه اسمها شغل، يعني ابقى انا مستكبر منه او مستكبر عنه. في شغل انا استعار منه، مفيش حاجه اسمها شغل استعار منه. اي شغلانه حلال شريفه مهما كانت وضيعه شريفه، احسن ما تسال الناس، احسن ما تسال الناس تكسرها تديك الكبيره من الكبائر. خد بالك، روح واحده من ضمن الناس يعني صديق ليا بيقول لها تعالي وقع فلوس، وانا تعالي نحكي الفول وجيب البلد نحكي الفول من الزرقاء اللي هتجيب كام جنيه، هو بيضرب بنجني ثمن عشان خاطر يشوف ده يتبخر يعني هي شغلانه ما بتتعبش من جنيه. فبقول لها كده كده بقول لها بجد، فقال لها ما فيش حد في الشوارع. ف انت ممكن انت تعمل ايه؟ قال ما اعرفش. الشباب كتير جدا دلوقتي مش لاقيين ولا لاقيين حتى لو ياخد 60 جنيه تعمل ايه؟ تاخد 100 وبقى فاضل لي 1000 جنيه في اليوم و1000 جنيه. 60 جنيه تعمل كده؟ ها؟ 60 جنيه تعمل كده؟ والطيب يقول لك الجنيه هو انا مش قادر اطلع على ال 10 جنيه بالنسبه لي هتعطلني معضله يعني هطلعها واديها واديها مش معضله، بس انا زهقت في فساد دوله، انا زهقت في فساد قمه كامله في البلاد بره عندنا في مصر الحمد لله والله والله بيجي بيخطبوا اطفال عندنا في الاطفال، لكن ما عندناش هم بيقطعوا بره البلاد العربيه بره بيقطعوا الاعضاء بتاع الاطفال عشان ما يجيش حد هو العمر بتاعه مقطوع رجله او ايده يصعب على ايه؟ يصعب على الانسان اللي هو ما بيديك يديله بالكيك بالكيك. كان قدام كده من 6 سنين تقريبا راجل دخل مسجد عندنا وطلب منه معاه عيل طفل كده لقيته ولا رجلين وعينين عامل كده واشرب فوق قدام الطفل كده والناس كلها سكتت شافوا الطفل عامل كده ابني محمد والله العظيم مش عارف ايه مش عايز احسب لك بالله ان هو اقل من 5 دقايق بعد ما خلص وقت العشاء لما اقدر اتحمل ده كله. عارف كل انا من الناس اللي اتعرفت اصلا عندي في البيت وبتطير الولد بيشوف نفسك مش قادر الجسم مش قادر والله العظيم شفته بعد شهرين ثلاثه تاني في نفس المدرسه وبعد كده شفته في مدارس ثانيه كتير جدا والواد حس زي ما هو الالفات اللي حضرتك لمتها انا الواد راح فين؟ مش مصلحته ان هو يبقى عنده اصلا مش من مصدقه لان لو عارفه مش هيلاقي مادة رزق تاني. بالك؟ فالجمعه بقول لك اجرام اجرام هؤلاء المتزوجون اجرام والله جميع اجرام اللي بتتخلف دماغك هؤلاء يفعلون لك. فحضرتك ما تنحرفش ابدا ان حد يجي يسالك يقول له ربنا يصلح حالك، العالم يدعي له يصلح حالك. ربنا يصلح حالك. وروح ودور على شغلانه كويسه تنفع بلدك وتنفعك. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا السؤال: ليس المسكين الذي تغفر لقمه ولقمتان، انما المسكين الذي يتعفف. هذا وما كان من توفيق من الرب الجليل، وما كان من خطا قوم صيام فمنها من الشيطان. الله ورسوله خير براء، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا حياه زياده لنا في كل خير ولا قوه ولا حتى لنا في كل شر. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله. الحمد لله.